هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسميلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. الإذاعي صالح مهران أحد رواد الإذاعة، صوت جميل وأداء أجمل وحضور فرض نفسه على الميكروفون جمالا وتألقا. وهكذا سمعتم سادتي وسادتي إلى أولى فقرات حفل الليلة، حفل أضواء المدينة الذي ننقله لكم في يوم النصر من مدينة النصر، مدينة بورسعيد. رصاصة في القلب، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتبها للإذاعة أحمد بهجت. القاهرة تقدم الإذاعي صالح مهران، عاشق الراديو حبا في صوت العمالقة، ومنهم عبد الوهاب يوسف الذي عمل في بداية الستينات بالإذاعة المصرية. كان البعض من مستمعي الراديو يختلط عليه الأمر في ذلك التشابه بين صوته وصوت الإعلامي الكبير جلال معوض. وفي عام 1960 وجد إعلانا يطلب مذيعين، تقدم على الفور وكان ضمن 1500 شخص، ومر باختبارات كثيرة في اللغتين العربية والإنجليزية، وتم تصفية المتقدمين من عدد 1500 إلى 200. لم ينجح منهم سوى 7، كان من بينهم صالح مهران، وأثبت بجهده وعمله أنه جدير بالعمل في الإذاعة المصرية، وبالفعل أصبح من أهم الأصوات التي عملت في أشكال عديدة من العمل الإذاعي، منها النشرات والبرامج بأنواعها والسهرات، وكان من أهم الأصوات التي عملت في التعليق الصوتي في السينما المصرية. أتحدث أصدقائي عن صالح مهران الإذاعي الكبير. الراديو المصري خلال 80 سنة اللي فاتوا تاريخ اسمه تاريخ الأداء الصوتي أو الذاكرة الصوتية للراديو المصري. عندما بدأ الراديو المصري في 31 مايو سنة 1934، بدأوا الأستاذ محمد فتحي وزملائه يبدأوا منين، يتكلموا إزاي الراديو، كيفية التعامل معه. تعالوا مع بعض نستمتع سويا بحواري مع هذا الصوت المتألق، ضيفي العزيز الإذاعي الكبير صالح مهران. الإذاعي الكبير، الإذاعي القدير، الأستاذ صالح مهران الذي لقب بمذيع أكتوبر. أستاذ صالح أهلا بيك، نورتنا. والله وأنا بعتز بلقب مذيع أكتوبر، لأن أكتوبر بالنسبة لنا علامة مضيئة في الإعلام المصري، ونحن في هذه المرحلة من حياتنا أو من حياتكم أنتم العملية وحياتنا، ونحن نطل من العمر اللي احنا فيه، بنشوف أنه أكتوبر علامة نصر كبيرة للإعلام المصري. طبعا طبعا، فأنا بعتز بهذا اللقب. البحر والصحراء منذ آلاف السنين تعرف من هو صاحب الأرض، من هو صانع التاريخ؟ من الذي سحق الغزاة الذين أتوا من نفس هذا الطريق؟ إنه الإنسان المصري، مبدع أقدم حضارة عرفها بنو البشر. بعد 5 يونيو سنة 1967 أقامت إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس خط بارليف الرهيب، وذلك بامتداد 180 كيلومترا من جنوب بورفؤاد وحتى السويس جنوبا. أنفقت إسرائيل على إنشاء هذا الخط 238 مليون دولار، أرادته خطا أقوى من كل الخطوط التي عرفت في التاريخ. كميات هائلة من الصخور والخرسانة المسلحة والقضبان الحديدية وحوائط الفولاذ ذرعت حولها الأسلاك الشائكة والألغام، وفي داخل مواقع الخط أحدث الأسلحة وأشدها فتكا وتدميرا. وبين مواقع خط بارليف ومياه القناة أقام العدو ساترا ضخما من الرمال يعلو إلى 32 مترا، حائط يجعل محاولة العبور في حكم الاستحالة. الذروة كانت رفع العلم على مدينة الغنطرة الشرق، لأن ده كان معناه تحرر الشاطئ الشرقي لقناة السويس، لأن القنطرة الشرقي هي أكبر مدينة في شرق قناة السويس من بورفؤاد شمالا لغاية بورتوفي جنوبا. فده كان الذروة بتاعة الأحداث ووقائع وتوترات ومتابعات وبيانات ذلك اليوم العظيم المشهود، الذي زي ما كتبت أخيرا عندما أتذكره أو أشاهد الوقائع مصورة في الأفلام اللي احنا عملناها في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سنة 73 و74 عن ذلك الحدث العظيم، يعني بصراحة شديدة تطفر الدموع من عيني وأنا بأشاهد الرجال وبشاهد حجم التضحيات في الأفلام اللي عملتها. أنا ساهمت في هذه الأفلام بصوتي وبألمي، تحية للرجال وإجلال للرجال وتقدير سواء اللي ضحى واستشهد وسواء اللي لحق بيهم او اللي عايش دلوقتي هيلحق بيهم. استاذ صالح، اشتقنا لصوت حضرتك. مشوار طويل في حياتك، مشوار طويل مكلل بنجاحات كثيره ونجاحات عديده. نبتدي المشوار من كيف التحقت بالاذاعه المصريه. انا التحقت بالاذاعه المصريه قبل ما اجي اشتغل موظف، وانا مستمع، يعني من المستمعين دول برضو يعتبروا عاملين في الاذاعه المصريه. نعم. لان هم جانب المستقبل. والاذاعه ارسال واستقبال، فأنا اشتغلت مستقبل، وأعتقد أن أنا كنت مستقبل جيد جدا للراديو المصري من الأربعينيات. الراديو تعلمت منه وتعلم أقراني وزملائي وهم في مناصب هامة جدا سواء في مجال الثقافة أو مجال السياسة، منهم من زال موجودا ومنهم من انتقل إلى رحمة ربه، يتحدثون بكل احترام. نعم. وتقدير عن دور الراديو أو الإذاعة المصرية في نقلهم من المحيط الضيق الذي كانوا يعيشون فيه سواء في المدينة أو في الريف المصري، خاصة في الريف المصري. نعم. خاصة في الريف المصري كان الراديو النافذة التي أطلعتهم على ما في العالم من سحر. عارفة من سحر يعني إيه؟ نعم. الراديو ساحر. نعم. وكان يفتح النوافذ على عوالم سحرية في الفنون والثقافة والأداب. أنا أحكي لك حكاية. أحد الأصدقاء وهو عميد في من عمداء الجامعة دلوقتي. نعم. يقول لي أنا كنت في زيارة لفنلندا وفيها مشهور سيبيليوس، يعني من الموسيقيين الكبار، فأنا لما رحت هناك قلت لهم أنا عايز أزور متحف سيبيليوس ومقره، يعني فاستغربوا ان في ضيف جاي عشان امور اخرى بيكلم عن هذا الفيجر او هذه الشخصية الجميلة جدا. فاكرموه قوي واتبسطوا قوي وحيوه تحية كبيرة. قال لي انا كل معلوماتي خدتها عن هذا الموسيقار من الدكتور حسين فوزي في برنامج الموسيقى العالمية اللي كان بيقدمه في البرنامج التاني اي زمان. وهذا برنامج كان يقدم لنا الموسيقى كلنا حتى ونحن نعمل في الراديو. فالراديو في عصر لم يكن هناك سماوات مفتوحة. كان هو السماع المفتوح. أستاذ صالح طبعا يعني أكيد حضرتك وانت بتسمع راديو مختلف تماما عن أي حد تاني بيسمع راديو. لما كنت بتسمعه كنت حاسس انك انت بتسمع وانت بتؤهل نفسك انك عايز تبقى مذيع في الراديو؟ ده سؤال وجيه قوي، سؤال كويس قوي. يا سنتي دخلت في منطقة المعايير. نعم هو أكيد لازم حضرتك تفرق عن أي شخص تاني. منطقة المعايير التي كانت تطبق في ذلك الزمان والمعايير التي تطبق في هذا الزمان. نعم. سؤال حساس وجوهري. يعني زمان مثلا كان يقدم للإذاعة 1000 واحد 2000 واحد في السنة، يعني واخد بالك كل سنة يعملوا اختبار. أيوه. يوم يختاروا منهم ثلاثة. ثلاثة دول يوم يعتبروا من المحظوظين. طبعاً. يعني أطلع طبعاً. على العالم طبعاً. كله من خلال ميكروفون إذاعة القاهرة. أيوه. الأربعينات والخمسينات نستطيع نقول لغاية سنة 62 بالتحديد. جميل. كانت تعلن مسابقة سنوية من ديوان الموظفين للعمل كوظيفة مذيع محرر مترجم. وأنا مثلا أتكلم عن نفسي، مثلا لما تقدمت المسابقة دي في سنة 60 اسمها 3 في شهر 3 سنة 60 تقدم في حال 2001. اختاروا منهم كام؟ بعد تصفيات مرة واثنين، أصلا امتحان مش مرة واحدة. امتحان أول امتحان تاني امتحان تاني. تعين منهم سبعة في مذيعين في الراديو واخد بالك، ومنهم اللي راح سفر العرب ومنهم راح الشرق الاوسط ومنهم راح الموجات، وظل في البرنامج العام اثنين. هواني في الراديو نجوم الاذاعه في ذلك الوقت عبد الوهاب يوسف، بابا شار، محمد محمود شعبان، حافظ عبد الوهاب، البرامج الغنائيه اللي كانوا بينتجوها في ذلك الوقت. جميل. صوت عبد الوهاب يوسف، المدرسه التي التحقت بها وانا ما زلت في منزلنا العامر. وانت مستمع جيد. مستمع جيد. نعم. عبد الوهاب يوسف. جميل. عبد الوهاب يوسف علمني ازاي اتكلم. علمني موسيقى اللغه، علمني كيف يمكن للصوت ان يحمل الى جانب المعاني اللغويه أشياء أخرى كثيرة من عالم السحر والجمال. يعني وحضرتك بتتكلم، يعني أنا حاسة إنه حضرتك كنت بتسمع وبتنفذ، يعني وكأنك يعني كأن حد بيدربك، يعني صح؟ يعني كنت بتقعد مع نفسك في البيت مثلا وانت بتسمع وبتمرن نفسك وبتتكلم؟ لا ما حصلش كده، أنا كنت بس متلقي. نعم. مسحور. لغاية ما بدأ دخلت الإذاعة وبدأ يطلب مني، أصبح هناك قدامي أمثلة ونماذج أكتر. يعني عبد الوهاب يوسف في ذاكرتي، أنا أذكر والله في هذا الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه، استوديو 37، كان في بيانو هنا ما عرفتش راح فين. راح 38 واخد بالك، وكنت بحاول أجيب النوت اللي كان بيشتغل منها عبد الوهاب يوسف لما في برنامج خوفه مثلا. واخد بالك لما كان بيقول هنا القاهرة عبد الوهاب يوسف بصوته الجميل ده، شيء الله يرحمه. الله يرحمه. يقدم صورا موسيقية مش عارف تأليف مين ومتا. منها مثلا ايه خوفه. واخد بالك. انا كنت بدوزن في حاجة اسمها الدوزان، يدوزن الصوت يعني. يعني المغني لما يجي يغني يقوم يمشي مع الفرقة آلة ويقول ها ها ويسمع الآلات لغاية ما يدوزنوا مع بعض. نعم. يبقى في الآخر كل واحد. فكنت أدوزن مع صوت عبد الوهاب يوسف مثلا يقول إيه صورا في موكب الخالدين في ركاب الزمان ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة. نعم. تدوي خطواته في سمع الدنيا ويخطف نوره أبصار العالم، لقد صنعوا حضارة الماضي فلنصنع نحن حضارة المستقبل. أدخل أن أقول الله إذاعة جمهورية مصر العربية من نفس الدوزان كده. أنا أدخل أقول الله يا أستاذ صالح. الله عليك الله عليك. مصر العربية من القاهرة تقدم مدينة على ضفاف النيل. يقدمه صالح مهران. باسم محمود عبد النبي بغني نميم. والنميم يعني ايه؟ النميم دي اغاني طبعا بتكون في الفرحات، بس الاغاني بتاعها بتختلف بالنسبه للي بيكونوا مغنوها جالسين من الاغاني القديمه. يعني أول مرة قعدت قدام الميكروفون كانت إيه؟ دي تجربة جديرة بالحكاية. خرجت من بيتنا وأنا أدعو الله ألا أصل إلى المبنى خوفا ورعبا من الميكروفون. يعني صوري حالة رعب إن أنا وكنت بركب التوبيسات أيامها يعني طبيعي فطول الوقت وأنا بقول مش عايز أوصل يحصل حادث خايف ما بلاش كنت المفروض رايح ترى نشرة ولا نشرة أول نشرة على الهواء واخد بالي كانت نشرة في شهر رمضان سنة 61 وكان معايا زميلي الله يرحمه دفايتي صلاح حجازي. احنا الاثنين كنا بنرى نشرات مع بعض كل واحد نشر كان يبقى اثنين وهذه قصة اخرى وهكذا يعني عما يصنع المذيعين في بعض الدول الميكروفون هم اثنين يعني. رحت الإذاعة وانت خايف جدا ومرعوب وظللت عملت خايف. ايه اول نشرة طلعت ازاي يعني حتى في التجربة التي تمت او الاختبار كان ايه اصل المذيعين زمان كانش في معهد تدريب يعلمهم او كان في معهد بس بيدي معلومات عامة اللي هو يسموه الاورينتيشن اللي هو يعني تنسيب الشغل ازاي ما عرفش بيشتغل ازاي كده يعني بصفة عامة ما كانش فيه التخصص دلوقتي القاء وفويس اند سبيتش وحاجات زي كده. فكنا بنتعلم من يقعدونا في الجنب كده كمذيعين صغارين ما نتحركش في الاستوديو ونسمع العمالقة اللي موجودين في الاستوديو وبعد فترة يسمعونا وبعد فترة يسمعونا على اساس التلقي بالسمع عشان تدخل المدرسة. ايوه طبقات المدرسة يعني مدرسة الاداء في البرنامج العام. نعم في الاختبار الذي يسبق الظهور على الهواء كان بنعمله في استوديو الكلام ده في الشريفين، فكان جلال وفاروق خورشيد اعتقد هم اللي بيسمعوا بره، وكان استوديو 7 أو 8 في الشريفين في الدور الثالث. بعد ما خلصت جلال الله يرحمه قال لي انت كنت مرعوب؟ قلت له كان واضح على صوتك. قلت له قال لي الحاله اللي انت فيها دي خلت صوتك ماشي على الميزان مظبوط لانك خايف ومرعوب. ما تتمطع، تعرف المذيع لما مرتاح يتمطع بيتمطع فعلا على الهواء بصوته بقى ويقعد يروح حتت ملهاش لزوم يطلع لا لكن طول ما هو موزون قوي كده زي اللي ماشي على السلك خايف يطلع بره يقع. فهي حاله احترام الميكروفون تستدعي من المذيع ان يظل متزن تماما ولا يقع. وهكذا سمعتم سادتي وسادتي الى اولى فقرات حفل الليله حفل اضواء المدينه الذي ننقله لكم في يوم النصر من مدينة النصر مدينة بورسعيد. سمعتم إلى فايدة كامل وهي تتجاوب مع الأحداث الجارية في أغنيتها الأولى أغنية أول شرارة كلمات كمال منصور ولحن عبد العظيم محمد. واستمعتم إلى أغنيتها المشهورة أغنية عاد السلام يا نيل كلمات حرم الغمراوي ولحن محمود الشريف. أستاذ صالح مهران، طبعا حضرتك مشوار طويل، قدمت نشرة أخبار، قدمت برامج، تترات مسلسلات وأعمال درامية الحقيقة يعني يشاد بها. قولي إيه أول برنامج قدمته وكان إحساسك بيه؟ هل استمتعت بيه أكتر من أدائك في النشرة، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ ده حاجة وده الفنون. هو أنا رأيي المذيع يعني يعتبر سيد الموقف، وعليه أن يوجد كل الأعمال، يوجد نعم. كل هذه الأعمال يوجدها إذا استطاع أن يسيطر على صوته. نعم. لأنه لكل لون من هذه الألوان عدد من الدرجات الصوتية يناسب. نعم. يعني عندما يقدم شعرا بيستخدم عدد من الدرجات الصوتية. نعم. عندما يقرأ نشرة يستخدم عدد أقل من الدرجات الصوتية. نعم. والبرنامج الإذاعات يعني الخارجية والمراسلين، يعني أنت تطلعين إذاعة خارجية في ميدان زحمة، حقرأ حتكلم بنفس طريقة النشرة. فهو عليه أن يتدرب على عدد من وأنا دائما في التدريب مع الطلبة مع الزملاء يعني بقول لهم الحكاية دي، إنه لما تيجي تقرأ شعر مثلا زي بتقدم أغنية في حفلة لأم كلثوم أو على الهوى أو في أي مكان ما، مثلا زي أفواجي مثلا قصيدة، أي قصيدة مثلا كل شيء راقص الباكر، أي قصيدة بتقولها النص قدامك وانت بتقوله للمستمعين، فهتقول مثلا يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله واروع عني، طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمس خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. ده شعر بيقال أو نص احنا نسميه فويس اوفر عشان المستمعين يعرفوا، يعني له اداء وله طريقه. لو اداء لما تيجي تقرا نشره مش حتى يعني يفرض جابوا لك النص ده يقول لك ده نشره النهارده اقراها، تقرا زي نشره هو النص ده بالذات، يعني مش ممكن تقراه بطريقه الشعر، لا طبعا بطريقه النشر. كل حاجه وليها، وبعلمهم ازاي يقولوا بطريقه النشره. انه بقى ايه، بدل يعني يروح ثلاث مناطق صوتيه، يعني خليها ثلاث مناطق. نعم. يا فوق يا دي واحد اتنين تلاتة نط في الصوت كده، يعني مثلا بقول ايه، صرحها المسؤول عن توزيع جوائز المسابقه العالميه للشعر في هذه السنه بان قصيده يا فؤادي لا تسأل اين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلالي واروع عني، طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. قد فازت بالمركز الأول هذا العام، وسوف تقدم الجائزة للشاعر في حفل كبير يقام. هو نفس النص ولكن بس خد طعم الناشرة بالزبط. أستاذ صالح برضو قولي إيه أحب البرامج إلى قلبك، يعني البرنامج كده اللي انت تقول أنا ده قريب. والله كل البرامج بتاعتي أنا أحبها، لكن أكترهم إيه اللي تحبه؟ كلهم زي الفل. يعني أنا أول برنامج عملته بعد سنة 66 لما جه شعبان الله يرحمه وصلت قدامنا، غير خريطة البرنامج العام من الخريطة القديمة الخريطة الجديدة، وما زالت الخريطة دي هي الموجودة إلى حد ما لغاية دلوقتي. نعم. في برنامج عملته اسمه في مثل هذا اليوم، وعملت رسائل المستمعين لأول مرة أعمل برنامج صلة بين الجمهور والناس في رسائل المستمعين. جميل. وطلعت نجوم لم يكن احد يعلم. زي مين؟ الدكتور عائشة راتب الله يرحمه. آه. محمد حسن الزيات الله يرحمه. دكتور علي الناس. نعم. لاول مره ما كانش حد يعرف. وبقوا وزراء بعد كده. ده برنامج اللي هو رسائل المستمعين، برنامج في مثل هذا اليوم. جيت في مره في فتره من فترات سنه 69 حسيت ان احنا لازم نوجد شيء من العلاقات العامه بيننا وبين الجمهور. وبرضه يعني في الدائره دي انا شغال. نعم. فعملت برنامج اسمه وراء الميكروفون. عبارة عن ست فقرات، كل فقرة خمس دقايق، وقلت لازم الطريقة أغير طريقة الحوار الموجودة والأسئلة. اسمه إيه؟ الأسلوب التلغرافي، السؤال من كلمتين والإجابة من ثلاث كلمات كده طخ طخ طخ طخ على طول كده. نعم. بعد كده عملت برنامج وجها للوجه، زرت فيه جميع مدن وقرى مصر. وبرنامج خطير لمدة ساعة، تجيب المسؤولين وزراء ومحافظين تقعدين في قاعة في حفلة في في في, في قاعدة في الشارع في صوان في أي حتة. نعم. تجيب أهل البلد تقعدين قدامهم ويقولوا مشاكل ويقولوا مش حلوهم. رائع. واخد بالك؟ قاعد حوالي ثلاث سنين لغاية 6 أكتوبر 73. كان في مجهود كبير طبعا. بس زرت مصر كلها وشفت شفت مصر من الداخل. نعم. لا الناس عايشه ازاي. الناس عايشه ازاي. هذا البرنامج او حالي بفكره تانية. نعم. او هذا الجهد او حالي بفكره تانية. هي بعد 6 اكتوبر 73 وقفنا كل البرامج لفتره عشان الحرب. وبعد ما خلص الحرب برضو الاستاذ شعبان جه قال لي كرئيس اذاعه قال لي رجع برنامج وجها لوجه. قلت له ما ينفعش. ليه بقى؟ لان احنا مش في وقت لازم نلم فيه الصفوف مع بعضها. ونتحد وما نقعدش نتخانق مع بعض. ده برنامج خناق. وجهه نظر. برنامج تقطيع. نعم. يعني كانوا بيقطعوا بعض على الهواء. لدرجه وانا قاعد في الاستوديو بيذاع برنامج كنت اخاف واجري واسيب الاستوديو من اللي بيحصل في على الهواء وانا بذيعه بعدين. يعني كان مسجل يعني. فقال لي لا التعليمات لازم ارجع تاني. قلت له خلاص ارجعه بس انا في نيتي اعمل حاجه تانية. كانت اختمرت في ذهني فكره وانا بلف في مصر. وبعدين لما جت الحرب بتاعه 73 واستطعنا ان احنا نصنع معجزه بكل المقاييس. نعم. اذا قارناها بسنه 67 جت فكره في دماغي هذا الذي صنع النصر. هذا الذي صنع النصر وغير الصوره في الكامله هو اللي انا شفته ايام وجها لوجه وانا بزور الاقاليم. ابو المجند واخو. نعم. المجند والمجند. نعم. يعني ذلك الذي يعمل سواء حنطور وبيعمل ملوحه وبيعمل قلم. نعم. شفت يعني اللي يسموه الاثنوجرافيا. نعم. واخد بالك اللي. نعم. هو الانسان بيئته يعمل وقت الجد بيقف صنع. نعم. واخد بالك. فاختمرت في ذهني فكره اسمها مدينه على ضفاف النيل. تقدم مدينة على ضفاف النيل. يقدمه صالح مهران. يعني على ذكر أكتوبر نصر أكتوبر يعني قبل ما أتكلم عن أكتوبر أقول إن في يوم 5 يونيو سنة 67 صالح مهران قدم استقالته. أعتقد لا بعدها كان يومها ولا بعد لا معنى أنا عشت أحداث 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 ده في مجلس الإذاعة من حوالي شهرين ثلاثة على ثلاثة أربعة على خمس أسابيع. كل أسرار 67 قلتها. اللي عايز يرجع لها يرجع لها في مجلس الإذاعة خلال شهر 10 و11 كل ما حدث في بيت الجمال عبد الناصر في القيادة العامة للقوات المسلحة. نعم. في المخابرات العسكرية في زكريا محي الدين كله شفته عايش الأحداث وإيه اللي حصل يوم 9 وإيه اللي حصل يوم 10 وكل ده كلمت عليه بتفصيل. لكن نصر أكتوبر جه يعني طبيعي ضمد يعني الجراح يعني. وعاد لنا توازن. وانت فكر كلنا 73 كنا بحنا زي دلوقتي. لا طبعا هذا الجمهور الغفير الذي يغطي مساحة كبيرة رصت فيها الكراسي تحت سرابق مقفل سرابق يمتد عبر البصر حتى يغيب النظر دون أن يرى ما في آخره سرابق اجتمع فيه حشد كبير من أبناء المدينة الباسلة يحتفلون بيوم النصر. أستاذ صالح مهران الحقيقة حضرتك تقلدت العديد من المناصب في الإذاعة يمكن كان من ضمنها مدير عام للتخطيط والموسيقى والغناء. هذا يعني هذا الموقع معروف جدا عن الموسيقى والغناء أنها قوة ناعمة يعني لها تأثير كبير جدا في المجتمع. كيف تعاملت مع هذا المنصب وعملت إيه وقتها علشان خاطر نقدر نقول إن الموسيقى والغناء قدرت توصل حاجة للمستمع؟ أنا عملت في هذا المكان مرتين، مرة 79-80-81-82 ومرة تانية سنة 90-91-92. نعم. مرتين وأنا أعمل موسيقى أردنية. بعد بينهم اشتغلت في أماكن كثيرة وقعدت تاني وإلى آخره، تاريخ طويل يعني. نعم. المهم المذيع في الاستوديو من كثرة استماعه إلى ما يذاع، وجزء كبير يعني أكتر من تلت المدة أو الوقت الذي يقضيه في الاستوديو هو وقت أغاني. نعم. وهو يشارك يعني عدد الحفلات اللي أنا يعني دلوقتي النهاردة بس يعملوا حفلة ويقولك ما فيش جمهور ومش عارف حفلة. زمان الحفلات اللي عملتها أكتر من شعر راس يعني. نعم. في خاصة السيدة أم كلثوم. وأم كلثوم وعبد الحليم وجميع نعم. النجوم وأضواء المدينة. وكان في حفلات بتاعت برنامج اسمه السامر كانت على إذاعة الشعب. كنا بنعمل كل يوم اثنين وخميس في شهر رمضان حفلات في البلاد، وخلال السنة بنعمل كل شهر حفلة. يعني قضينا معظم وقتنا في إدارة شؤون الحفلات وتنظيم الحفلات والحديث مع الجمهور مع الفنانين وجلوس معهم والسفر مسافر. نعم. مع بعض ونروح مع بعض. نعم. صف الطيارات صف عطر صف اتوبيسات. يعني جزء من مكون المذيع انه يتكون من اذا قلنا عده اجزاء سياسيه اخبار وهذا الفن الرائع والموسيقى والغناء طبعا وعلاقته بالفنانين يعني. نعم. ياما سرنا وخرجنا وقعدنا يعني بنكون رايحين اسوان رايحين الاقصر قاعدين 3-4 ايام مع بعض. نعم. ففي علاقه بينا فلما اشتغل معاهم بيبقى في بينا ايه ارضيه مشتركه بنستطيع ان احنا نتعامل الى جانب التراث اللي في ذهنه محليا ودوليا فبيوجد. نعم. كيفيه العمل يعني. نعم. لكن كيف وظفت هذا بقى ووصل فعلا للمستمع؟ الفتره الاولى كان عندنا ورده وعندنا شاديه وعندنا نجات وفايزه يعني وعبد الحليم مثلا. انا حبيت ايه سنة 80 بعد رحيل عبد الحليم حافظ وام كلثوم وفريد الأطرش ان انا اشغل الساحه بناس جداد. يا حرام يعني انا اعيش على تسجيلات. نعم. فكنت بذهب الى اكاديميه الفنون مسرح ام كلثوم ومعهد الموسيقى وأقعد أسمع الناس الجداد وشغلهم واستطعت إن أنا أحط إيدي على 5 أصوات جديدة. زي مين؟ محمد الحلو، سوزان عطية. نعم. أحمد إبراهيم، توفيق فريد، وعلي حجر. أصوات قوية جدا. الخمسة دول قدرت أنقيهم من وسط وساعدني في هذا حسين جنيد، وساعدني في هذا محمد الموجي. وقدمته من خلال معايا. وبعدين قلت بقى انا لو قدمت واحد بس في حفله على الهوا مش هيستطيع انه يصد ولا يسجل اهداف في ضوء الفرق اللي شغاله وراه في دماغ الناس. طبعا دماغ الناس يعني في عبد الحليم كلثوم فريد فواحد ما ينفعش. فضرب خلت دي كده ايام ان انا اقدم الخمسه في حفله واحده. خمسه في حفله واحده. كان ده سنة 80 والحفلات كنا بنزحها إذاعة وتلفزيون. وكانت الأستاذة هيمة الله يرحمها مديرة التلفزيون، فروحت أتفق معاها لما عرفت أنا عندي عامل حفلة فلازم أقابلها عشان خاطر شوف الأمور هتمشي إزاي يعني. فبتقول لي تعمل أو سمعت من حد إن أنا هقدم، قالت لي خمسة جداد في حفلة. طب أقدمهم واحد واحد. أنا أصريت على وجهة نظري خمسة اللي في سيستم شغال عليه. نعم. وعلى فكرة ده موجود في مجلة الكواكب وعنده صوره لغاية دلوقتي وتعقيبات الناس اللي حصلت والولاد دول موجودين اساليهم يعني. كان في مسرح نادي الضباط اللي في الزمالك وقدمتهم الخمسة طلعت معاهم وقفتهم كده ونقفت في نصهم. جميل. وعمل لهم اللي هو الديبيو اللي هو اللي الديبيو الظهور الاول ده يعني. نعم. كده لازم يبقى له زخم يعني. زخم. وفعلا وافقت في الاخر ونجحوا في تقديم موجودين هم نعم. يعني نعم. منهم اللي اعتزل يعني أنا مصار سوزان اعتزلت لي لكن صوت سوزان ممتازة يعني جميل طبعا محمد الحلو مثلا الحجار أحمد إبراهيم دلوقتي بقى مدير كبير في وزارة الثقافة وكده يعني ونود الآن سادات وسادتي إلى حفلنا الساهر الكبير الذي تحييه السيدة أم كلثوم وتنقل لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة على مختلف موجاتها العاملة من البرنامج العام والشرق الأوسط في أسرادق الضخم الكبير الذي أقيم بنادي فور توفيق الرياضي وحيث وقف في مقدمة أسرادق الستار الضخم الذي يحجب في هذه اللحظات الفرقة الموسيقية التي تصاحب سيدة الغناء الشرقي كوكب الشرق أم كلثوم جلس الآلاف والآلاف من أبناء محافظة السويس ومن أبناء الجمهورية العربية المتحدة كلهم انتظار وكلهم شوق إلى أن ينفرج الستار عن الأغنية الثانية وأغنية كوكب الشرق الثانية سيداتي وسادتي في حفل الليلة هي أغنية فات المعاد كلمات مرسي جميل عزيز ومن تلحين بليغ حمدي أستاذ صالح مهران كلمني بقى على رمضان مع صالح مهران بمعنى أدق ساعة الفطار مع صالح مهران كيف كانت؟ أستاذ عبد الحميد الحديدي الله يرحمه ويحسن إليه كان مدير برامج وبعدين مدير إذاعة فكان دايما ينبه علينا بشدة يقول المذيع في الاستوديو يكونش معاه إلا خمس بلحات يفطر على خمس بلحات شكل اكتر من كده استاذ صالح مهران يعني مش عايزه اخلص كلامي مع حضرتك لكن مضطره فيعني اختم كلامي بصالح مهران كيف يرى الاذاعه النهارده الاحصائيات الحديثه يعني بعد 10-15 سنه او 20 سنه ولا شك ان الراديو بعد التلفزيون ملون في السبعينيات بدأ يرجع لورا في نسبة نعم. الاستماع وظل في تراجع ودي بقى مشكلة الحقيقة ايه تثير مواجع كتير المهم الإحصاءات الحديثة بتاعت السنة دي والسنة اللي فاتت اللي بتطلع من شركات الإعلان انه مش في مصر في العالم يعني نعم. انا بكلم عالميا انه بدأ يبقى فيه زيادة في عدد المتابعين للراديو نعم وبالتالي بدأ سوق الإعلانات ينشط مرة أخرى عشان للراديو نعم فدي بشرة خير إن احنا هنسترد مستمعينا نعم. يعني نعم وهي فعلا وجهة نظر فعلا إنه الراديو يعني بدأ إنه فعلا يرجع مرة تانية وهيبقى أقوى كمان من التلفزيون شوية في نسبة السمع أنا بديك هو مثال عملي يعني نعم. الفلوس يعني فيش أحسن نعم. الفلوس بتتكلم نعم فالفلوس بتقول ان في مستمعين فهنصرف اكتر في الاعلانات يعني دي الاحصائيات الحديثه فانا ببشر زملائنا في الراديو ياخدوا بالهم انه اي مساحه على الارض بيصلها ارسال الراديو في لازم يعتبروا ان كل المقيمين على هذه المساحه مستمعين اما مستمعين فعليين فاتحين او مستمعين محتملين هيفتحوا نعم ياخدوا بالهم من النقطه دي هويه مش ما حدش بيسمعنا لا انتوا الموجودين بدل من منطقه الخدمه اللي بيصلها الارسال لازم لازم عندكم ترسب في ضمائركم المهنيه في الداخل ان كل من في هذه المساحه هو مستمع اما مستمع فعلي فاتح الراديو او مستمع محتمل هيسمع هذه الماده بعد كده خصوصا مع التقدم والتطور الخطير الذي يحدث الان في عالم الارسال انك انت اللي هتحط الخريطه مش المستمع نعم المستمع هو اللي هيحط الخريطة هو هيختار الوقت بالظبط هو يختار المذيع اللي يسمع ويختار الوقت مش شرط اسمع وقت في نفس الوقت يعني على الاجهزه النهارده على اليوتيوب في النهارده اللايف يعني انا ممكن اسمع النشره بتاعت 2:30 على 5 مش على 6 ايوه فعلا فلازم يضع في اعتباره مش شرط انه يبقى اكتوال انه فعليا المستمع شغال معاه لا هيسمعه نعم أستاذ صالح أنا يعني أختم حديثي معك بصوت الأستاذ صالح مهران نختم نقول إيه أستاذ صالح أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأرجو خرجوا لماسبيرو اللي هو الإعلام الرسمي بتاع الأمة المصرية، لا عايز أقول الدولة ولا الحكومة، الإعلام الرسمي بتاع الأمة المصرية هو ملك للأمة المصرية وليس ملك للحكومة المصرية ولا أي واحد يستطيع أن يقترب. زي ما تكلمنا جيش المصري، جيش المصري مش بتاع حد، بتاع الأمة المصرية. نعم. احنا جيش الرسمي الإعلامي، الإعلام ده هو جيش الرسمي الذي يدافع عن مصر أوقات الأزمات، أما المرتزقة فهيربوا في الوقت اللي شايفينه مش محققوش مكاسب. نعم. احنا مستعدين نستمر نعمل بدون أي مكاسب. أستاذ صالح أنا بشكرك جدا، كنت سعيدة جدا مع حضرتك وألف شكر. وختاما كنا مستمعي الأعزاء مع أحد عمالقة الإذاعة المصرية الذين تركوا بصمات لا تنسى في تاريخ العمل الإذاعي، الإذاعي القدير صالح مهران. صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. سنين وسنين تفوت بنحس شعاع أول شرارة حب شعاع